الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا كتاب الشهادات من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب 25. قال: باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام، حدثني إبراهيم وأبو إسماعيل السكسكي، سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما يقول: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. أولا، قول الإمام البخاري قال قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله، ما عهد الله عز وجل عليه، يعني كل عهد يلقيه إنسان لآخر متعاقدين ويقول يعني أشهد الله على هذا، فيصير عهد الله من باب أنه أشهد الله تبارك وتعالى على هذا العهد. وأيمانهم يعني وأخسامهم ثمنا قليلا، ولو الدنيا كلها ثمن قليل مهما أخذ من مال. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم، لا نصيب لهم في الآخرة، يعني أنا محروم من أي خير في الآخرة. ولا يكلمهم الله، يعني يوم القيامة يتركهم في العذاب دون أن يكلمهم كلام، يعني كلام عتاب ولا كلام رحمة. ولا ينظر إليهم وهم في عذابهم عياذا بالله، ولا يزكيهم أي في الدنيا، ولهم عذاب أليم. حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يقول رجل أقام سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه، يقول: فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله، يعني حلف بالله أنه قد أعطي بهذه السلعة مثلا 100 دينار وهي ما حد أعطاه سعرها، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. الناجش هو الذي يزيد في السلعة ما ليس منها، إما أن يكون هو نفسه، وإما أن يأتي آخر في وهذا في السلعة التي فيها مزاد فيقوم يزيد في السلعة، يقول: أنا علي أشتريها بكذا، وهو ما يريد الشراء، وإنما يريد فقط أن يزيد هذه السلعة، فهذا ناجش. فيقول: آكل ربا خائن. طبعا إذا كان لنفسه يكون يعني هذه سلعته هو دخل فيها هكذا ودخل فيها ناس عشان يرفع السلعة وبعدين يبيعها بسعر أكبر، فيكون هذا هو آكل الربا، أو أنه يأكله لغيره إذا كان يعمل الناجي الشر لغيره. حدثنا، طبعا هو ربا لأنه هو زيادة غير حقيقية، لأن السلعة لو تترك على الحقيقية لمن يشتريها من الناس ثم يزيدهم فيها لا بأس، أما إن هذا الدخول وزيادة سلعة وزيادة غير حقيقية فهذا ربا وخائن، لأنه كاذب، أظهر أنه الناس يريدوا السلعة ويزيدون فيها وهم لا يريدون هذه السلعة. حدثنا بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال الرجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله عذاب أليم، الآية من آل عمران. يقال: فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ عبد الله بن مسعود، قلت كذا وكذا، قال: في نزلت، يعني أن هذه الآية نزلت في، وأخبر بقصته وقد مرت هذه القصة. باب كيف يستحلف. قال تعالى: يحلفون بالله، وقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا أحسن توفيقا. يقال: بالله وتالله ووالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. يعني كيف يحلف الذي يراد يعني استقساؤه؟ يقول الإمام البخاري طبعا باب كيف يستحلف، هل يستحلف مثلا بالكعبة بالقرآن بيضع يده على القرآن أو، وقد مضى الحديث أنه لا يستحلف إلا في المكان الذي هو فيه، ولا يشترط أن يكون على المنبر أو في مسجد أو في مسجد الرسول أو عند الكعبة أو عند غيرها، وإنما يستحلف يعني الذي يراد يعني حرفه في المكان الذي هو فيه. هنا كيف يستحلف الكيفية؟ قال البخاري يحلفون بالله، فالحرف إنما يكون بالله، وقول الله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا أحسن توفيقا، هذول المنافقين يأتون وقد حلفوا أن النبي بالله، طبعا هم مقر على أن الحلف يكون إلا بالله، فيقال بالله وتالله ووالله، كل هذا يعني بمعنى واحد. وقال النبي ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر، هذول من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يحلف بغير الله، لأن النبي نهى عن الحلف بغير الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، يعني هذا الرجل يسأل النبي عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، يعني هذا الواجب عليك كان الإسلام، فقال هل علي غيرها غير الشهر هذا؟ قال لا إلا أن تطوع، وتطوع زيادة في هذه العبادة بعد الفريضة. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فحلف بالله أنه لا يزيد على هذا الذي سمعه من النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، والفلاح دخول الجنة، جاء في رواية دخل الجنة إن صدق. شاهد في الحديث طبعا البخاري جاء الحديث هنا في هذا الباب ليبين أن هذا الرجل حلف بالله، وهو قوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إذا حلف فليحلف بالله أو ليصمت يعني. باب من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. هنا باب من أقام البينة بعد اليمين. البينة ذكرنا أنها إما إقرار وإما يعني طبعا إقرار على إذا كان الإنسان حق عليه، ذكر الدعوة في دعوة في إقرار، الدعوة هو أن يدعي يعني الحق عند الغير، حق له عند الغير، وأما الإقرار هو أن يدعي الحق على نفسه، فهذا إقرار، الإقرار هو سيد الأدلة كما يقولون أو الشهادة، فهذه كذلك بيّة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان، ومعنى ألحن يعني أكثر لفا للكلام وميلا له بالحجة حتى يظهر أن الحق معه، والحال أن الحق ليس معه. وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجر، لأن اليمين الفاجر يمين كذب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. فهذا يدل على أن النبي طبعا بشر لا يعلم الغيب، والناس إذا تخاصمت إليه وكان واحد يعني ممكن يعني يزوق الكلام ويزخرفه ويزينه ويدلي بيه، والآخر يكون عي ما عنده يعني طريقة صحيحة لإظهار حجته، فتظهر الحجة مع المبطل، ويبقى صاحب الحق يظهر كأنه ما معه الحجة فيحكم، يقول النبي أحكم له وأنا نحن ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فيقطعته من النار. تعرف أن هذا مال أخيه وأنا حكمت له بناء على يعني هذه الدعوة والحجة التي قالها، فتكون ما تحل له هذه، قطعت من النار فليأخذها أو لا. وقال النبي فلا يأخذها. باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة ابن جندب، وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له فقال وعدني فوافاني، وقال أبو عبد الله رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. الوعد معروف هو أن يعني تخبر بالإنسان بأن له كذا وكذا أو ستأتي بكذا أو سيئة، فهذا الوعد يجب الوفاء به دينا؟ لا، ومن أخلف الوعد فلا يخلف الوعد الحرام، لأن النبي جعل مخلف الوعد من المنافقين وأنها خاصة من النفاق. قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، فإخلاف الوعد من صفات المنافقين. وقال أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى، يأتي من خان وإذا وعد يعني أخلف وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر. طيب، لكن هل يجب الوعد قضاء؟ فيقاضى الإنسان إذا وعد وأخلف؟ واحد خل واحد مثلا سأهبك أحبة، إذا تزوجت أعطيتك كذا وكذا، وراح تزوج. طبعا شرعا إذا أخلف وعده هذا محسن، لكن هل يجوز له أن يشتكيه ويقاضيه ويأخذ منه هذا الذي وعد به؟ فالإمام البخاري هنا يقول نعم، الوعد يجب قضاؤه، قضاؤه كذلك قضاء، وليس يعني إخلاف الوعد هو محرم دينا فقط، بل كذلك إنجاز الوعد يعني واجب، واجب في القضاء. طبعا الوعد وعد المرأة واجب، واجب هذا ويقضى. فإذا مثلا طلق رجل امرأته هو كان قد وعدها مثلا بشيء يجب أن يوفيه، وهي تأخذه قضاء، فكان ما أوفاها هذا فتأخذه كذلك قضاء. أما بالنسبة للغير فهذا الصحيح كذلك أن الوعد يجب قضاؤه كذلك، يعني يجب إيفاؤه قضاء. يقول البخاري فعله الحسن اللي هو البصري، وقال واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد، فذكره الله تبارك وتعالى وذكر أول صفة النبي وأول صفة من صفاته، قال إنه كان صادق الوعد، مدحه الله بها. وقضى ابن الأشوع بالوعد، هذا قاضي قضى به، يعني لما خصم يعني خصم إليه وقيل فلان وعدني كذا ولم يوفي فألزمه، لأنه لما قال له هذا وعد بين يعني هذا الديانة وأن هذا يعني تأخذ إجزاء في الآخر يعني وعليه اسم فقط، لا قضى به وألزمه بإنفاذ وعده. وذكر ذلك عن سمر بن جندب وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي وذكر صهرا له فقال وعدني فوافاني. صهر النبي اللي هو العاص بن الربيع كان زوجا لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ذكره بالخير هنا في خطبة من خطبه، قال فلان وعدني فوافاني، وعرض بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذلك عندما عرض علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة عليه السلام، فالنبي حزن وأسف لهذا وقال والله لا يكون يعني أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، وقال إنما فاطمة بدعة مني وأنا يعني أخشى عليها. فتصير برتها يعني بنت أبي جهل في نفس المكان. وهذه يعني أمر طبعا كان فالنبي خطب وقال وعدني فوافى، اللي هو العاص بن ربيع كان يعني بارا يعني بزينب أشد البر. فبعد ذلك طبعا تراجع علي بن أبي طالب عن يعني زواجها. الشاهد أنه قول النبي وعدني فوافاني، فمدحه النبي بهذه الصفة. حدثني إبراهيم بن حمزة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال وهذه صفة نبي. هذا من حديث ابن عباس. في حديث يعني حديث طويل هذه قطعة منه. هرقل لما وصله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. ويهدى الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وقالوا وإن لم تسلم فإنما عليك اسم الأريسي. الأريسيين هم أتباع عبد الله بن أبي يذكروا على التوحيد، وبدأت الدولة الرومانية بقتله. فالشاهد أن أبو هرقل لما جاءه خطاب النبي قال شوفوا لمن في المملكة مملكته، كان هذا في الوقت هذا كان في إله في القدس من العرب، فحصل أبو سفيان مع جماعة تجار هناك بالشام فمسكوهم أخذوهم إلى هرقل ودخلوهم عليه وقال لهم من منكم يعني أقرب نسبا بهذا الرجل الذي خرج فيكم يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا. طبعا أبو سفيان من بني عبد شمس والنبي من بني يعني عبد مناف، فهم يعني أولاد عمومة في الجد الخامس هذا. فقالوا تعالى جلسنا وأجلسهم خلفه وقال يعني لهم إن كذبني هذا فكذبكم بالإشارة، وهذه يعني حيلة منه علشان ما يعرف أبو سفيان من الذي قال لا هذا الكلام مو صحيح، وهذا أن يكون أقرب واحد إليه علشان لما يسأله يكون عارف أحواله، غير ما يكون رجل غريب بعيد يعني مو قريب له ما يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا 10 أسئلة خلص منها إلى أن هذا بالفعل رسول. من هذا السؤال الذي هذا هنا في اليد قال بما يأمركم، فقال له يأمرنا، قال فزعمت سألتك بما يأمركم، فقال فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال له أنت لقلت لي أنه بيأمر بهذه، وقال له هذه صفة نبي يعني الذي يأمر بهذا هذا نبي الذي يأمر بهذا، هذه صفة نبي يأمر بهذا الخير. فالشاهد منها أن النبي كان يأمر بالوفاء بالعهد، وهذا الكلام كان فين يعني والمسلمون في مكة يأمر بهذا الأمر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف. وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني أو يعطيني هكذا وهكذا وهكذا ملء الكف ثلاث مرات. فقال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. اللهم ارضى عن أبي بكر الصديق. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى يقول لما مات النبي جاء أبو بكر المال من قبل العلاء بن الحضرمي، لعل ابن الحضرمي يعني غنيمة، هذه يمكن لعل الغنيمة الوحيدة التي جاءت يعني المسلمين في عهد أبو بكر الصديق، لأن أبو بكر الصديق كانت عامة حروبه في حروب الردة، وطبعا جاء في حروب الردة بعد ذلك سبي وغلاد، فهذه كانت من المشركين. فقال أبو بكر: من كان له على النبي دين أو كانت له قبله عدة فليأتي. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أول ما بدأ يوفي يعني ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي واحد الرسول كان له عنده يعني أولا دين يجيني، أو النبي وعد وعد وما أخذوا يجيني. يقول: فأتيته جابر وقلت له إن النبي قبل أن يتوفى قال لي: إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فالنبي توفي قبل أن يأتي هذا المال، فجاء جابر يقول له: أبو بكر أنا الرسول وعدني هذا، ما بقى أن يطلب فيها، لكن أبو بكر قال: أي واحد الرسول وعده ما أعطيته فيه. فجاء المال هذا وضعه وجاء حتى بيده ملء الهذي وقال له: عدها. يقول: عددتها 3500 درهم، فعد له 500 ثانية، اللي هي أن الرسول قال له هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات. والشاهد في الحديث أن النبي أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوفى بذمة النبي وأنفذ وعد، أو أنها لا وعد فعليه. وبعد الرسول مثلا معذور في أنه لم يوفي أنه مات قبل أن يأتي هذا المال، لكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوفى ذلك. هذا كل دليل لعله دليل على وجوب يعني وفاء العهد والوعد. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم أو أقدم على حبل العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. هذا واحد يهودي بيسأل سعيد بن جبير، وكان طبعا من أعلام التابعين رضي الله تعالى، فبيقول له: أي الأجلين قضى موسى؟ موسى لما يعني عرض عليه صاحب مدين أن يزوجه إحدى ابنتيه قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني في الثمن يا حجر، فإن أتممت 10 فمنه، يبقى السنتين هذول تطوع وتبرع. واشترط عليه موسى، قال له ذلك يعني قبل العرض، قال له: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني لا عدوان علي إذا قضيت أي الأجلين، 8 أخذت أهلي ومشيت، أو أردت أن أبقى وأكملت 10 وسرت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. ثم قال الله: فلما قضى موسى الأجل، أي أجل؟ 8 ولا 10؟ هنا قال الأجل، ما قال الله فلما قضى موسى 8 سنوات أو 10 سنوات، قال: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا. فأي الأجلين قضى موسى؟ هل جلس 8 سنوات ولا أتمها إلى 10 سنوات؟ فلما سأل سعيد بن اليهودي سأل سعيد بن جبير قال له: روح لحبر العرب الأول أسأله، أنا ما أنجل مش هذا، علما أنه كان يعني عاجل، ولكن كان أستاذه وشيخه يعني معلمه سعيد، هو سعيد تعلم عند ابن عباس. يقول: فلما جئت ابن عباس وسألته فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قضى أكثرهما وأطيبهما. قالوا: قضى الأجل الأخير. قالوا: إن رسول الله إذا قال فعل. قالوا: الرسول لم يقل يفعل. وقالوا: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، إذن احتمال إني يعني أقضي هذا، فعمل لابد يعمل بهذا الاحتمال. يقول: ما دام إنه جعل هذا أنه جزء وإن كان احتمال، لكن يعني عليه أن يوفي. والشاهد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، النبي إذا قال شيء لا ودي فعل، ما يصير يخلف. باب: هل يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها؟ وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقول الله عز وجل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. مع الترجمة باب هل يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، يعني هل يمكن أن نستشهد المشركين على المشركين؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في الشهادة لا نستشهد إلا يعني أهل الدين. قال فاستدعوا شهيدين من رجالكم فلا يجوز من غيركم، وإنما الشهادة من غيرنا فقط في حالة الضرورة اللي هي في حالة السفر، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فإذا أنت ضربت في الأرض وأصابتك مصيبة الموت ما أحد عندك ما فيش معاك اثنين مسلمين فستشهد اثنين من او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت، فيكون هذا فقط للضرورة. اما ان كان يعني انت مسافر او في المكان وعندك ناس من المؤمنين خلاص قال تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لنشتري به ثمن الاخر لا يعني. فالشهادة انما هي يعني شهادة المؤمنين على بعض لابد ان تكون من اهل العدل. طيب هل يجوز ان يستشهد اهل الشرك على اهل الشرك؟ فالشعب يقول لا تجوز شهادة اهل الملل بعضهم على بعض لقول الله عز وجل فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء اللي هم في النصارى وعليكم السلام. فما دامت فيهم يعني هذه العداوة والبغضاء فلا يستشهد بعضهم على بعض. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وهذا طبعا فيما يعني يخبروكم به من شأن الدين من شأن دينه. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقال هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين أن يقول ابن عباس قال يا معشر المسلمين يخطب المسلمين يا معشر يعني يا جماعة المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب، طبعا سؤال ليستفيدوا منهم يعني في الدين فيقول لهم كيف تسألونهم يعني كيف تسألون هذا الكتاب وكتابكم الذي أنزل أو أنزل الله على نبيه أحدث الأخبار بالله. هذا كلمة الله الأخيرة إلى أهل الأرض، ما هذا أحدث كتاب ذي الكتب يعني كانت سابقة أول شيء، ثم أنك قال تقرؤونه لم يشب، تقرؤون هذا الكتاب خالص شوب الشيء يعني هو خلطه بديد مثل ما تقول يعني مثلا شبت الحليب بالماء وضع شيء من الماء فوق الحليب فهذا أصبح قد يعني شيب هذا اللبن. فقال أنتم تقرؤون هذا الكتاب لم يشب يعني لم يخلط ولم يدخل فيه غيره من التبديل والتغيير وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقال كما جاء في قول الله طبعا جاء هنا موضع الشاهد هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية أولها كيف أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تبارك وتعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم هم الذي يكتبونه وينسبونه الله تبارك وتعالى زورا لم يقل الله تبارك وتعالى هذا الذي قالوا. فقال يقول ابن عباس: أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم، الذي جاءكم من العلم من الكتاب والسنة عن مسالة أهل الكتاب؟ ثم قال لهم: ولا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم. هذا الآن نشوفهم هم ما بيسألوكم أنتم يعني عن يعني في عشان يهتدوا في دينهم عن الذي أنزل إليه. طبعا البخاري أتى بهذا الأثر عن ابن عباس وبالآثار السابقة لبيان كأنه يميل إلى أنه لا يستشهد أهل يعني الكتاب بعضهم على بعض. وعلى كل حال هذه القضية فيها يعني في الفقه أكثر من هذا الرأي، وهو أنه يجوز استشهاد بعضهم على بعض في إقامة يعني الحدود فيما بينهم، كمثلا أن يسرق بعضهم من بعض أو فعلية فيقام، فيعني تقبل شهادة بعضهم على بعض في هذا الأمر. والبعض يرى أنه ما يقبل شهادة بعضهم على بعض لأنهم يعني فيهم العداوة بين بعضهم على بعض، فيحمل وقد يحمل العداوة على أن يشهد على غيره بالباطل، فإذا حكم بعد ذلك يكون هذا الحكم يعني غير صحيح. الباب 30 باب القرعة في المشكلات، وقول الله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. القرعة معروفة وقول الله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا الاقتراع على مريم عندما تخاصموا على كفالتها، وذلك أنها ولدت يتيمة، مريم بنت عمران عليه السلام، وتسابق كثير من الناس وخاصة لأنهم قد ذلكها للمسجد ولله، فتسابق كثير من الناس على كفالتها، فجعلوا القرعة هي الحكم بينهم. وأخبر الله تبارك وتعالى عن صورة القرعة التي يعني فعلوها، وهي أنهم يعني أخذوا أقلامهم، أقلام اللي هي هذه الخشبية التي من البوص هذه، يلقوها في مجرى النهر، فالذي يسير إلى عكس جرية النهر هذا الذي يأخذه. فسار قلم زكريا عليه السلام وهو نبيهم عكس الجرية، فحكموا له بهذا كما قال تبارك وتعالى: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل تبارك وتعالى فيها: وكفلها زكريا وما كنت لديهم، الله يقول لرسوله: ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال ابن عباس: اخترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. حط الأقلام تجري فمشت مع جريان النهر إلا قلم زكريا يعني وقف وأصبح ضد جري الماء، فحكموا بها لأن الله يعني اختاره لهذا الأمر. فهذا فيه دليل، وإن كان طبعا في هذا في شرع من قبلنا، لكن النبي كان يقرأ بين النساء، فالقرعة يعني لا شك أنها من السنة، فهذه تجرى في المعضلات والمشكلات. وقوله فساهم أي أقرع فكان من المضحضين، هذا من المسلمين يعني، هذا عن يونس بن متى عليه السلام، فإنه بعد أن ترك قومه في نينوى بعد أن أغضبوه وتركهم، وظن أن الله تبارك وتعالى لن يضيق عليه وأن الله سيرسله مثلا إلى غيرهم، أو فركب في سفينة، ثم كانت وجدوا أن الحمولة ثقيلة وأنه لا نجاة لهم بعد أن لهب بهم البحر إلا بأن يتخففوا من بعض حمولته، فحمولة الأفراد، فقالوا خلاص عند ذلك نجلي القرعة، من طلعت قرعته نقطه في البحر، فطلعت القرعة على يونس ضربوها مرة ثانية طلعت عليه، ثم طبعا إما ألقى نفسه وإما ألقوه إما طبعا في البحر. الله يقول فساهم يعني في القرعة فكان من المدحضين يعني من المسهومين، الذي يعني طلع سهمه طبعا واللي عليه السهدين. فالتقمه الحوت وهو ملي، وربنا كان محضر له حوت كذلك يلتقمه ويحبس هذا السجن في بطن الحوت. وقال أبو هريرة: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. هذا في خصومة، عرض النبي اليمين على جماعة فكلهم قال أنا أحلف أنا أحلف أنا ما يلي، أجرى القرعة بينهم الذي من الذي يبدأ بالحلف. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوه أو نجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. هذا كذلك في القرعة ضرب مثل للقائم في حدود الله والواقع فيها كما جاء في الحديث، أو المدهش في حدود الله والواقع فيها. ضرب مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بأصحاب سفينة واحدة وأنهم استهموا في السفينة، يعني كل منهم يعني ضربوا سهم لمن يأخذ الأسفل والأعلى، فناس سهمهم أخذوا به أعلى السفينة والآخرون أخذوا أسفل السفينة، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا الماء يقوموا لابد يطلعوا فوق ويجيبوا الماء ويمروا على الفوق فتأذوا بذلك، فقال واحد: احنا مش لنص السفينة احنا حرين فيه، فقعد يعني اراد ان يحفر حفرة في السفينة ويخرج فيها خرق حتى يأخذ الماء رأسا من يعني من جدار السفينة، فقال النبي: فان اخذوا على يديه نجي هو ونجوا كله، وان تركوه هلك وهلكوا جميعا. وهذا بيان ان المعصية ان صاحب المعصية هو كأنه الذي يخرج في السفينة، لا يهلك هو وإن نهاية العذاب سيعم الكل، أن العذاب عذاب الله تبارك وتعالى وعم يعني الصالحين وغير الصالحين إذا كثر الخبث، كما قال النبي: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، فإنه إذا كثر الخبث وهو كثرة المعاصي فإن الله تبارك وتعالى يعم الجميع بعقابه. الشاهد ايضا في الحديث هنا ان قال استهموا، هذا مثل ضربه النبي وقال استهموا، مما يدل على ان يعني هذا الاقراع والاسهام جائز. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الانصاري ان ام العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرته ان عثمان بن مضعون طار له سهمه في السكنى حين اقترعت الأنصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضنا حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السعد، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به أو ما يفعل به. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. فأحزنني ذلك. قالت: فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ذلك عمله. شاهد في الحديث هو أن الأنصار كانوا يقترعون على كل مهاجر يأتي فلا ينزل إلا بقرعة، فعثمان المضعون ما نزل عند هؤلاء إلا بقرعة. تقول يقول خارج بن زيد أنصاري أم العلاء رضي الله تعالى عنها قالت امرأة من نساء الأنصار وأنها من الناس اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرته أخبرت خارجة يقول بأن عثمان بن مضعون وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجري قرشي طار له سهمه في السكنة حين اقترعت الأنصار سكن المهاجرين معنى صارت له سهم يعني جاهم في بيب. سهمه جاء لينزل عند يعني أم العلاء فتقول يقول لما اشتكى مر ابنه المرض عندنا اشتكى مر ابنه يعني وهو يعني العناية بالمريض في وقت مرضه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه كفني دخل علينا رسول الله فقلت رحمة الله عليك أبا السعد هذه كنية عثمان بن مضعون فشهادتي عليك لقد أكرمك الله تقول شهادتي أشهد أن الله قد أكرمك يقول فقال النبي وما أدريك أن الله قد أكرمه هذا أمر يعني غيبي فقالت يعني يا رسول الله لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله وفي الرواية الأخرى أنها قالت يعني ومن يكرم الله إذا لم يكرم يعني ما أرى أن تقول ما رأيت أحدا صلى الخمس خيرا منه تقول ما أعرف المسلمين واحد بعد رسول الله يصلي الخمس أوقات يعني مسلم يصلي خمس أوقات أفضل من عثمان فتقول يا رسول الله ومن يكرم الله فقال له والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا تقول أم العلاء فأحزنني ذلك يعني حزنت عليه يقول فنمت فأريت لعثمان عينا تجري شفت أن فيها عين تجري لعثمان فجاءت وقصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي ذلك عمله هذا عمله يعني أن عمله يجري يعني لعله إلى يوم القيامة حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سوداء بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في أيضا القرآن وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا هذا شيء عظيم جدا قول النبي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني ما في هذا من الأجر العظيم والمثوب العظيم عند الله والنداء اللي هو الأذان والصف الأول أن يكون يصلي الصلاة في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الأستهم طبعا هجزاهموا إذا كان على الأذان الأذان بده واحد ويكون فيه يعني مئة يتخاصمون عليه إذا ما في طريقة للحكم إلا يعني الاستهام وكذلك على الصف الأول الصف مثلا 59 فإذا جاء 500 مرة واحدة وكل منهم يتسابق إليه فيكون حتكون بالاقتراع فيكون بالاقتراع يقول ثم لم يجدوا يعني لو انهم يعلمون هذا يعني لا تنافسوا حتى لا تحكم بينهم الا القرع وايضا قال النبي ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه التهجير اللي هو التبكير الى الصلاة يعني ان يأتي الصلاة قبل وقتها يأتي الجمعة مثلا قبل وقتها بساعات يأتي صلاة اي صلاة قبل وقتها فهذا التهجير لاستبقوا يعني لا تسابقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة اللي هي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا يأتيها ولو كان مريض لا يستطيع المجيء إلا أن يحبوا حبوا كان يجيها لو يعلم حقيقة ما رتب الله تبارك وتعالى فيه من الأجر على هذه الأعمال وبهذا يتم كتاب الشهادات ونأتي إن شاء الله بعد ذلك إلى كتاب الصلح وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد